ذكر العلا لولاك والبا ما شقوا ذكر العلا لولاك والبا أظهرت سر المكتتم ما بين دمعي والسقاط باللوح قد خط القلم إن الهوى حكم حكم إن الهوى حكم حكم بدر منير أملا أم أنت إنسان ما خاب راج أملا قرب وإحسان بدر منير أملا أم أنت إنسان جهول إن أملك نال الشفاء من هلك سبحان من قد كملك في كل حسن تملك في كل حسن تملك في كل حسن